لشمول أنها تشمل العين الجارية والباصرة، لأنه لم يضع لهما وضعا واحدا بل لكل منهما وضع مستقل. أيضا دفعة واحدة نكرة في السياق الإثبات، كلمة رجل، كلمة رجل، وجاء رجل من أهل المدينة يسعى، يستغرب لكنها بدل، لأن استغراقها بدلي لا دفعة واحدة، بمعنى وجاء رجل، من الممكن أن يكون أي رجل، لكن هنا سيكون بدلا بالمعهود في الذهن. بلا حصر يخرج الحصر الذي ورده العشرة مثلا، فهذا اللفظ لا يكون من ألفاظ الأمة. إذن قال العام وما عم شيئين فصائبا من غير حصر، يعني يعم شيئين فصائبا من غير حصر، مثل المسلمين المؤمنين الرجال النساء الذين كفروا الكافرين المنافقين، مثل هذه كلها يعني هي من الفاظ العلماء. نعم. قال رحمه الله تعالى والفاظه الموضوعه له اربعه: الاسم الواحد المعرف بالالف والكامل نحو ان الانسان لا يقص الا الذين امنوا، واسم الجمع المعرف باللام نحو فاقتلوا المشركين، والاسماء المبهمه كمن في من يعقل فمن دخل داري فهو امن، وما فيما لا يعقل نحو ما جاءني منك قصده، واي استفهاميه او شرطيه او موصوله في الجميع اي من يعقل وما لا يعقل نحو اي معلمي جاءك احسن اليه، واي من اشيائي اردت اعطيته، واين في المكان نحو اينما تكن اكن معك، ومتى في الزمان نحو متى شئت جئت، وما في الاستفهام نحو ما عندك، والجزاء نحو ما تعمل تجزى به، وفي نسخه والخبر بدل الجزاء نحو عملت ما عملت، وغيره كالخبر على النسخه علمت ما عملت وغيره كالخبر على النسخه الاولى، والجزاء على الثانيه، ولا في ولا في المجرات نحو لا رجل في الدار. عرفنا العام، بقي ما هي الصيغه. قال ان الصيغه التي يعرف بها اربعه: الاسم الواحد المعرف بالالف والياء نحو الانسان، الانسان هذا اللفظ من الفاظ العلوم، ان الانسان لفي خسر، ان الانسان لفي خسر، الانسان يا ايها الانسان ما ضرك بربك الكريم فلينظر الانسان ما خلق. الانسان هنا من الفاظ العموم، الفاظ العموم كثيره لكن هو ذكر هذا. ايضا منها علامه هذا ان تحذف الالف واللام وتضع كل، ان الانسان في خسر، ان كل انسان في خسر، والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما، واذا بلغ الاطفال هذا للجمع، يعني دخل عليها ان وهي طيب. الجمع المحلى بالالف واللام الاطفال: المؤمنون، المسلمون، الكفار. الثالث: الاسماء المبهمه كاسماء الاستفهام واسماء الشرط وغيرها مما يحتاج الى صله بغيره، من في من يعقل، قوله عز وجل من عمل صالحا فلنفسه،